إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، إن من نعمة الله على العبد وتوفيقه العظيم له أن يوفقه لسلوك سبيل العلم النافع الذي هو سبيل الوصول إلى جنة الله عز وجل. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من بركة الإنسان أن يتعلم العلم وأن يعلمه حيثما حل، وحياة الناس إنما تستقيم بالعلم النافع، والفتن إنما تدرأ بالعلم النافع. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاش العلم وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقد قال عطاء: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. بل قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. فأعظم عبادة إنما هي العلم، لأنها السبيل لتوحيد الله عز وجل ومعرفته وسلوك سبيل أنبيائه، فالنجاة به منوطة، وإلا كان الإنسان متخبطا في الظلمات. لأن نتف العلم والثقافات قد لا تجدي نفعا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس لأصحابه، ثم ما منهم من أحد إلا وقد حمل عنه شيئا من العلم بلغه من بعده. ولو كان الصحابة اهتمامهم بالعلم كاهتمامنا لما وصل إلينا ما وصل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من العلوم. فضبطوا كل أحواله وكل شؤونه، وحفظوا أحاديثه وما كان يقوله عليه الصلاة والسلام. وهذا لابد له من وعي بالقلب وحفظ ومدارسة، بأن يكون العلم ديدا الإنسان. وبلغني أن بعض الناس تداولوا عني أنه لا ينبغي أن يحرم من لا يريد الكتابة، والمسلمون على شروطهم، والأصل أن الأمر إذا جعل على شرط يجب الالتزام به حتى يخرج الإنسان بحصيلة طيبة علمية. صحيح الاستماع فقط طيب على النفس، ولكنه سريع الزوال. والمجاهدة في العلم تقتضي الصبر والمصابرة والثبات حتى يتمكن الإنسان من الحفظ، كما قال الرحبي صاحب الرحبية: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. نرجع لدرسنا. أخذنا في الدرس الماضي مصادر السيرة، وذكرت فيما مضى أن مصادر السيرة على نوعين: مصادر أصلية ومصادر فرعية. وأهم المصادر الأصلية القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الدلائل المحمدية وكتب الشمائل وكتب السير والمغازي وكتب التواريخ العامة. هذه مصادر أصلية. هناك مؤلفات جاءت بعد هذا فيها شروح فيها كذا، هذه مصادر فرعية. فهذه أهم المصادر التي تتلقى منها السيرة النبوية. وأخذنا فيما مضى أيضا مدارس تناول السيرة، يعني الناس اختلفت توجهاتهم في تلقي السيرة على حسب مشاربهم، فمنهم القومي ينظر إلى السيرة بأنها تاريخ للقومية العربية، ومنهم من يهتم بجانب اللغة. هذه مدرسة من مدارس السيرة أيضا. ومنهم من يهتم بالجانب السرد القصصي، هذه مدرسة. ومنهم من يهتم بجانب الفوائد العلمية والاستنباطات الفقهية والدلائل المنهجية التي في السيرة، كما فعل ابن القيم رحمه الله في كتاب العظيم زاد المعاد. وهذا من أنفع ما يكون في دراسة السيرة. والكتب اللي اهتمت بالسيرة كثيرة مفردة، فالذهبي له سيرة عظيمة، السيرة النبوية معذرة مختصرة، وابن كثير له سيرة، السيرة النبوية كتاب عظيم كبير. ولم يخلو عصر من كتب مفردة في السيرة. وأما درس اليوم فهو قواعد وضوابط للاستدلال بالسيرة وفهمها واستخراج الفوائد منها. الضوابط والقواعد للاستدلال بالسيرة وفهمها واستخراج الفوائد منها. وهذا بالحقيقة أهم شيء في هذه المقدمة التي معنا. ما ضابط الاستدلال بالسيرة؟ وما ضابط فهم السيرة؟ وما ضابط استخراج الفوائد منها؟ ضوابط عدة. أولها ترتيب مصادر السيرة. أولها ترتيب مصادر السيرة. وتقدم معنا أن أعظم مصدر للسيرة هو القرآن. فمن الضوابط اعتبار القرآن مصدرا أولا في تلقي السيرة وفهمها، ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مبينة وموضحة لما جاء في القرآن. والسنة نعني بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أحاديث الآحاد أم من الأحاديث المتواترة، وسواء صح سنده لذاته أو لغيره، وسواء حسن سنده لذاته أو لغيره، فإذا ثبت الحديث فإنه يؤخذ به في السيرة ويكون مقدما على غيره ويليه الأخذ بتفاسير أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في آية القرآن أو بعض أحاديث السنة، يعني الآثار الواردة من أقوال الصحابة والتابعين في تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من السيرة. لأنهم في الغالب إنما فسروا القرآن بعلمهم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ما جاء في كتب السير. فالترتيب هكذا: القرآن المصدر الأول، ثم السنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الأخذ بتفاسير الصحابة فمن بعدهم من القرون الأول في تفسير ما ورد في السيرة من آيات وأحاديث، ثم ما جاء في كتب السير. ولكن للأخذ برواية السيرة ضابط مهم لا بد أن يعرف، فليس كل ما ورد في السيرة يقبل، وهذا في الحقيقة قاعدة أخرى. القاعدة الأولى ترتيب مصادر السيرة، القاعدة الثانية متعلقة بضابط الأخذ برواية السيرة، وهو أن الأصل تقديم ما صح سنده مطلقا، الأصل تقديم ما صح سنده مطلقا. ولكن إذا وجدنا في كتب السير ما لا يتعارض مع الكتاب والسنة وقواعد الإسلام فإنه يجوز الأخذ به دون تردد. يعني وجدنا خبرا وسندها لم يصح، ولكن هذه القصة لا تتعارض مع الكتاب ولا مع السنة ولا مع قواعد الإسلام، فهذه يؤخذ بها لأن لا تخالف الشرع، لا سيما إذا اعتضد باتفاق العلماء على ذكر هذه القصة. ووجه ذلك أن ما نقل من سير عن نبينا عليه الصلاة والسلام مما لم يصح سنده أو بلا سند، ولكن ليس في مخالفة أولى من الأخذ بقصص بني إسرائيل التي لم يصح سندها وليس فيها مخالفة، فالعهد بيننا وبين نبينا أقرب وأولى بالضبط من العهد الذي بيننا وبين بني إسرائيل. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا فيما لا يعارض شرعنا ولا يعارض قواعد الإسلام، فالتحديث بما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما لا يخالف ذلك من باب أولى. وقد تتابع العلماء على قبول ما في السيرة إذا لم يعارض ما جاء في الكتاب والسنة. مثال ذلك قصة شاس ابن قيس اليهودي، كان من يهود المدينة، وكان شيخا قد عسى، يعني طال عمره، وكان شديد الضغن والبغض للصحابة رضي الله عنهم. فمر يوما بملأ من الأوس والخزرج قد تآلفوا على المحبة والأخوة والإيمان بعد أن كان لا يراهم مجتمعين، إنما كان سياسة اليهود في المدينة تفريق المجتمع المدني وإثارة الفتن والبغضاء فيه، فالحيان الأوس والخزرج العداوة بينهما مشتعلة. فلما جاء الإسلام اجتمعوا عليه، فمر بهم يوما فلما رأى تآلفهم قال لمن معه قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه البلاد، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. يعني إذا كانوا المسلمين متحدين على قلب واحد لن يكون لنا فيها قرار، لأن بقاؤهم إنما هو بإثارة الفتن. فبعث شابا معه وأمره أن يجلس في أوساطهم وأن يذكرهم بما كان بينهم من حروب يوم بعاث وغيرها، وأن ينشدهم من أشعارهم. فذهب الشاب فجلس بينهم حتى قام شابان من الأنصار يتقاولان، وثار الحيان وتواعدوا بالظاهرة أي بالحرة بعد أن تنادوا بالسلاح. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ملأ من المهاجرين، فخرج إليهم مسرعا فذكرهم بفضل الله عز وجل: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فعلموا أنها نزغة شيطان وكيد عدو، فاصطلحوا وتعانقوا وبكوا، وأنزل الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه القصة سندها لا يثبت، ولكن معناها صحيح ولا تخالف القرآن ولا السنة، بل دلائل الشرع تدل عليها، فذكرها مما يقبله العلماء ولا ينتقدونه. هذه من الأمثلة التي لم يصح سندها ولا تخالف الشرع، فإنها تذكر ولا تنتقد، لأنك إذا أردت أن تدقق في كل سند في السيرة لن يصفى لك شيء إلا اليسير، يعني في الحوادث كثير منها نعم ذكرت في الصحيحين وغيرهما. أما الروايات التاريخية المتعلقة بالعمران كتخطيط المدن وزيادة الأبنية وشق الترع، أو الآثار المتعلقة بوصف ميادين القتال وأخبار المجاهدين الدالة على شجاعتهم وتضحيتهم، فهذه يقول العلماء لا بأس من التساهل فيها، لأن أخبار لا يتعلق بها شيء، وغالب الأخبار إنما تنقل بلا تدقيق في سندها. قال العلماء: كانوا إذا جاءت الأحكام شددوا، أما في التواريخ يتسهلوا. هذا هو المنهج المعتبر عند الأئمة المحققين، ويشهد له صنيع الذهبي في تاريخ الإسلام، وابن سيد الناس في عيون الأثر، وابن حجر في الفتح، وكذلك ابن القيم وابن كثير من قبلهما. وأما الذي يؤخذ من الروايات التاريخية فهو ما اتفق عليه الإخباريون، فإذا اتفق الإخباريون على سرد تاريخي يؤخذ، أما اشتراط الصحة في كل خبر تاريخي فليس بصواب، تكفي شهرته وتتابع أهل التاريخ على نقله. وأما ما يعارض الكتاب والسنة مما جاء في كتب السير ونحوها فهذا لا يقبل، يعني ما صح سنده هذا مفروغ منه. أما كلامنا عن الذي لم يصح سنده، ذكر ابن كثير قصة وقعت لأبي بكر مع أحد الصحابة، وهذه القصة كل أخباريون ذكروها، فإذا كان ليس فيها معارضة للكتاب والسنة وأصول الشريعة فذكرها مما يتسهل فيه ولا يعترض على ناقلها. أما إذا كان فيها ما يعارض الكتاب والسنة فهنا حكمها الرد. مثال ما يعارض الكتاب والسنة: ما جاء في كتاب السير أو في كتب السير أن المسلمين كان شعارهم في غزوة اليمامة ومحمدا أو يا محمدا، وهذه ذكرها الطبري وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم. فقال قائلون: هذا يدل على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته ومناداته. استدلوا بهذه القصة على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته ومناداته. ولا شك أن الاستدلال بمثل هذا على تجويز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنصوص الكتاب والسنة الكثيرة المتواترة لفظا ومعنى بخبر ورد في كتب السير. وهذا لا شك أنه ناتج من ظن أن كل ما ذكر في كتب السيرة وكل ما ذكر عن سير الصحابة فإنه صحيح في نفسه، وهذا غلط. فإن في السيرة أشياء نسبت إلى الصحابة لا تصح، بل هي غلط، تخالف التوحيد وتخالف السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسيرة كما قال الإمام العراقي في ألفيته: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. وهذه القصة مسندة في تاريخ الطبري، وفيها كذاب ومجهول وضعيف. هذه القصة مسندة وفي سندها كذاب ومجهول وضعيف، وهذا كاف في إبطالها من أصلها. والذي يعلم دين الرسول عليه الصلاة والسلام يبطلها ولو بدون النظر إلى الإسناد. فالسيرة ورد فيها أشياء منكرة. ومن ذلك أيضا قصة بحيرة الراهب، فإن أصل الصحة القصة صحيح من حيث الإسناد ومن حيث الرواية، لكن ما جاء في كتب السير من تفصيلات وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ علوما منه لا يثبت، وعليه اتكى بعض أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم في قولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كثيرا من علومه من بحيرة الراهب، وهي التي ذكرها عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذا باطل قطعا. ومن الأمثلة أيضا القصة المشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يطوف هم رجل بقتله، فكلمه عليه الصلاة والسلام فقال له ما قال في إخباره بما في نفسه من نية قتله عليه الصلاة والسلام. وهذه قد ضعفها عدد من أهل العلم، وهذا نوع من الغلط في أخذ الأحاديث التي ترد في السيرة على أنها صحيحة. وقد نبه عدد من العلماء على ذلك، منهم العلامة الألباني رحمه الله في كتابه دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في رده على البوطي في كتاب فقه السيرة، وكذا فيما علقه على كتاب فقه السيرة الغزالي المعاصر، أورد كثيرا من الأحكام وحقق عددا من الأحاديث. والمقصود من هذا التنبيه على أنه لا يعني ورود الحديث في كتاب من كتب السيرة أنه في نفس الأمر صحيح، وإن تداوله العلماء بالقبول فإنهم يتداولونه في الإجمال، لكن إذا كان المقام مقام استدلال أو مقام احتجاج فإنهم لا يريدون ذلك، إنما يحدثون به هكذا على ما جرى عليه العلماء الأولون، يسردونه سردا، أما في الاستدلال لا. هذا الضابط الثاني. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا.